إذا كانت المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي تعبد ربها تبارك وتعالى يقال لها التمسي أغمض مكان في بيتك، هذا أفضل من أن تصلي في الصالة فضلا عن أن تصلي في المسجد. إذن المطلوب من المرأة أن تقلل من خروجها إذا كان الأمر كذلك. فالمرأة لأجل أن تدرك الصف الأول في المسجد هتطلع بدري، هتاخد الصف الأول، الإمام خلص عايزة تنصرف هتبقى آخر واحدة هتطلع. يعني إذن هي أول امرأة جاءت المسجد مثلا في وقت مبكر وهي آخر من ينصرف من المسجد، وده مش مطلوب، مطلوب أن تقر المرأة في بيتها.